ومن إضعاف طلب الدنيا بعمل الآخرة عدم الولوع بمنافع الأعمال الصالحة الدنيوية، فإنه إذا عظمت المنافع الدنيوية الناتجة من الأعمال الصالحة تعلقت القلوب بالمنافع الدنيوية دون المنافع الدينية، تعلقت القلوب بالمنافع الدنيوية دون المنافع الدينية، ولهذا لم يأتي الشرع ببيان المنافع الدنيوية من الأعمال الصالحة إلا على وجه التبع للمنفعة الدينية نادرا، فقل من العمل الصالح الذي جاء في الشرع بذكر منفعته الدينية، فهو قليل بمنفعته الدنيوية، فهو قليل، وإذا ذكر فإنه بالنظر إلى كونه تابعا للمنفعة الدينية. أما الولع بالمنافع الدنيوية فهذا ليس من شعار الدين، فتجد بعضهم الآن إذا تكلم عن عبادة رغب الناس فيها بمنافعها الدنيوية فقط، فهو يقول إن السجود من فضله أن الإنسان إذا وضع جبينه على الأرض امتصت الأرض تلك الشحنات الكهربائية الزائدة في الرأس، ففي وضع الجبين على الأرض تفريغ لهذه الطاقة الفائضة من الكهرباء إلى أشباه هذا، والشرع ما جاء بهذا، والولع به يعلق القلوب بالمنافع الدنيوية، فتصير النفس تعمل الطاعة لا للطاعة وإنما لمنفعتها الدنيوية، وأصل هذا من رياضات منكرة الرب سبحانه وتعالى من أهل بلاد الشرق، كالمعروف في رياضة اليوغا وغيرها، فإنها رياضات روحية لكن يقصد منها المنافع الجسدية فقط، وهذا صار شائع في المسلمين، تجد أحدهم يذكر الطاعة ثم لا يذكر منفعتها في الدين، وإنما يذكر المنافع الدنيوية، فيعدد المنافع الدنيا بمنافع كذا ومنافع كذا ومنافع كذا لكن لا يذكر الدينية، أو إذا ذكرت الدينية صارت كالمهمشة والدنيوية هي الأصل. نعم لا بأس أن يذكر المنافع الدنيوية على وجه التبع للدينية من غير تعظيم لها، فيذكر مثلا أن من منافع الصيام زيادة الإيمان، ومن منافع الصيام دخول الجنة، ومن منافع الصيام اختصاص أهله بباب الريان، ثم له أن يقول ومن منافع الصيام تصحيح الأبدان وطرد المواد الفاسدة من الجسد، هذا سائر، لكن عكس ذلك وجعل المنافع الدنيوية هي الأصل، هذا من أسباب إرادة الناس بأعمالهم الدنيا، فكأن الداعي بمثل هذا يدعو إلى أن تجعل الأعمال لأجل الدنيا، فيقع الناس فيما حرم الله عز وجل